وما بقيت إلا الضلوع الجراشع. طبعا هذا بيت للرمة يقول طوى النحج والإجراز ما في غروضها. هو يتحدث عن ناقته، الناقة تعرفه أنه هو كان يمشي بها في مكان يابس، والمكان اليابس أيضا يضرها، ثانيا لا تجد ما تأكله الجروز. ها أصبع الأرض الجرز، أعطني الآية حمياك عن الأرض الجرز يعني جريدة وأصبحت صعيدا جرزا، هكذا وأصبحت صعيدا جرزا، فأصبحت صعيدا جرزا. أعطني الآية من أولها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عمل، وإنا لجاهلون ما عليها صعيدا. عرفتها باللي عرفت هذه باللي بالمعنى على هذه عرفتها فجأة، فأصبحت صعيدا جرزا، فإن لجاهلون ما عليها صعيدا جرزا. صعيدا المكان المستوي، الجرز ليس فيه شيء من النبات، فهو يبسا كان يمشي بناقته على مثل هذا المكان، فإذا هذا المكان يضرها في السير، زيد اجتمع على هذا الشر، زيد ليس هناك كذا تأكله حتى، زيد ثالثا طوى النحز الضرب، النحز هو الضرب سكيب ضرب واحد ناقة هذيك النحز يسموه، طوى النحز والأجراز المكان الذي يمشي ما في غروضها، الغروض ما في بطن يعني الجانبين، طواها خلاص ولت دقة ورقة خاص بطنها ضمرت ضمرت يعني صارت نحيلة جدا. وما بقيت شوف نقطع ما بقيت إلا الضلوع الجراشع أي المنتفخة. الإنسان عندما يصاب بمجاعة تظهر ضلوعه وينتفخ معروف. وما بقيت أين الشاهد، وما بقيت إلا الضلوع إلا الفاصل جاء إلا، مع ذلك أثبت التاء على مذهب الجمهور يقول هذا شاذ في الشعر خاص، على الصحيح جائز دون أي ضرر. ما بقيت إلا ضروج المعرب طوى النحز، طوى في الماضي مبني على فتحة مقدرة للتعذر، النحز فاعل مرفوع، والأجراز الواو حرف عطف، والأجراز معطوف على الفاعل معطوف على المرفوع مرفوع. ما في غروضها، ما اسم موصول مبني في محل نصب مفعول به لطوى، طوى ما في غروضها، في حرف جر غروضي اسم مجرور بفي وهو مضاف لا مضاف إليه، جار مجرور هنا نعلقه بمحذوف صلة، قاعدة جار مجرور بعد اسم موصول متعلق بمحذوف صلة. وما بقيت الواو عاطفة، ما نافية بقيت في الماضي بناء الفتح تأتني الساكنة إلا هذا حصر، الضلوع فاعل لبقيت، الجراشع نعت نعت. شحال كاين من جملة هنا؟ ثلاثة، كاين ثلاثة. الجملة الأولى ابتدائية ما في غروضها، في غروضها تعلق بمحذوف صلة، وما بقيت إلا الضلوع الجراشع جملة ثانية معطوف. فقول المصنف إن الحذف مفضل على الإثبات يشعر بأن الإثبات أيضا جائز وليس كذلك، حنقول بل هو كذلك، لأنه إن أراد بأنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، لأنه إن أراد به أنه مفضل عليه باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم وأن الإثبات إنما جاء في الشعر فصحيح، شو هذا؟ ماذا يقول؟ لأنه إن أراد، شكون؟ ابن مالك، إن أراد به بماذا؟ لقوله مفضل، أنه مفضل عليه على ماذا؟ على الحذف. لا لا، مفضل على الإثبات، أنه مفضل عليه أي على الإثبات باعتبار أنه ثابت في النثر والنظم. شو اللي ثابت في النثر والنظم؟ الحذف ثابت في النثر والنظم. شفت العبارة يعني تحتاج إلى بزاف، ثابت الحذف فهمنا هو ثابت، الحذف ثابت أو أفضل كان أنا يستعمل وارد عشان باش ما يختلطناش الأمر. أنا مسألة الإثبات والحذف، ما لي يقولك آه الحذف ثابت لا لا لا، شغل جاب لي شيء يستعمل في قضية، أفضل بعد وارد باعتبار أن هذا الحذف وارد في النثر والنظم، وأن الإثبات إنما جاء في الشعر، فالإثبات جاء في الشعر، إذن فلا شك أن كلامه صحيح. وإن أراد أن الحذف أكثر من الإثبات فغير صحيح، لأن الإثبات قليل جدا يعني لا يقارن يعني قليل جدا لا يقارن، فنقول كونه قليل جدا لا يعني المنع، بل جاء في أفصح الكلام في القرآن الكريم، جيب الآيتين المذكورتين، جيب قول الأعشى، جبنا ذيك المرة جبنا بيت من الشعر، هذاك ضمير ذي المجاز. يلا فما كاش إلا تما، لا ما كاش إلا، أنا بدنا تاع إلا، بتجيب أمثلة تاع إلا. يلا خلاص ما ذكر حتى الآن أن الحذف وحذف إثبات التاء يجب إذا كان الفاعل ضميرا مستتيرا يعود على مؤنث مطلقا، أو كان ظاهرا يعود على مؤنث حقيقي، لكن الفصل يبيح ترك التاء في المؤنث الحقيقي من باب أولى المجاز، إلا إذا كان الفاصل إلا فاختلفوا، تقولوا الصواب أيضا أنه يجوز إثبات التاء وحذفها إلا أن الحذف أكثر من الإثبات. ثم قال والحذف قد يأتي بلا فصل، مفروض لابد يكون فاصل، ومع ضمير ذي المجاز في شعر وقع، قد تحذف التاء من الفعل المسند إلى مؤنث حقيقي من غير فصل، وهو قليل جدا، حكى سيبويه قال فلانا، قلنا هذا رديء جدا. وقد تحذف التاء من الفعل المسند إلى ضمير المؤنث المجاز وهو مخصوص بالشعر كقوله فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقى إبقى لها، قال لك شغل جفاف، لا السحابة أمطرت ولا الأرض أخرجت أبقالت. فهنا الشاعر المفروض يا أخوانا المفروض واحد يقول الصح إذا كان الفاعل ضميرا مستترا على المؤنث مطلق وشيء تجب التاء، فهنا الضمير بالمجاز ولم تثبت التاء، شو نقول هذا خاص بالشعر، خاص بالشعر، فلا الفاعل بحسب ما قبلها لا نافية، تحب تعمل عمل ليس الله مبارك تحب تخليها نافية فقط لا مبارك، مزنة اسم لا أو مبتدأ، ودقت كالماضي والتاء تانية ساكنة، والجملة خبر إما خبر لا أو خبر مبتدأ، المهم في محل رفع، ودقها فعل مطلق منصوب به فتحه مضاف لا مضاف إليه، الواو عاطفة لا زائد التوكيد النفي، وحنا راهي نفي للجنس، حنا راهي نفي للجنس ماهيش زايدة، خاطر علاش كان قال ولا أرض، هنا نقولوا زائدة لتوكيد النفي أو النافية عن ليس، لا نافية للجنس، أرض اسمها مبني في محل نصب، أبقال في الماضي مبني على الفتح، إبقال في المطلق، وفعل مستتر تاع أبقال، والجملة خبر لا في محل رفع. الشاهد كان المفروض يقول ولا أرض أبقالت، لكن للضرورة أحكام فجاز حذف التاء في الشعر مع ضمير ذي المجاز، والتاء مع جمع سي والسليم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن أطلق ولا لا، المفروض وش كان لازم يقول، والتاء مع جمع سي والسليم من مذكر ومؤنث، تبانا من مذكر ومؤنث، والتاء مع جمع سوى السالم من مذكر كالتاء مع إحدى اللبن، لا يقولوا بلي هكذا الناس كي تفهموش تقول بلي ما حتى جمع المؤنث يجوز فيه الحذف والإثبات، الصواب لا، إنه جمع مذكر سالم ويجب معه الحذف، جمع المؤنث سالم يجب إثبات التاء فيه ما عدا هذين الجمعين

فعل المضارع تام مجزوم بمهما مجزوم السكون من شيء مهما يكون من شيء هنا تمييز عشان يكون ضمير مستتر جوازا خليه هو يعود على مهما سيكون مهما يكون شيء من مهما يكون شيء من أي شيء مهما يكون شيء من أي شيء إذا هنا الفاعل سيكون مستتر ومن شيء من حرف جر شيء جرور صح مهما يكون من شيء فزيد ذاهب نساء رابط الجواب الشرط زيد مبتدا ذاهب خبر الجمله الاسميه هذه جواب الشرط هل هذا الكلام فيه تقدير ما فيه ما حتى تقدير مهما يكن من شيء فزيد ذاهب فيه شيء هذا اي ذوق تجيد واحد قرا ادوات الشرط راح يعرفها لك مهما اسم الشرط في معرفه مبتدا ويكون فعل المضارع تام مجزوم بمهما وفعل مستتر جواز ادخله هو من شيء جامد متعلق بيكون الفاء ربط جواب الشرط زيد ذاهب جمله اسميه في محل جزم جواب الشرط والجمله يكون من شيء فزيد ذاهب خبر تاء مهما العرب وش جات كرهت هذا الكلام مهما يكون من شيء هذا كلام هذا تخيل واحد يطلع فوق المنبر مهما يكون من شيء بعد فان الله عز وجل يقول اما بعد شيء افضل هذه قاع اما جابوها تنوب عن مهما يكون من شيء أما لاحظتم كلمة مهما يكون من شيء نابت عنها نعم هاو المذهب شيباوي أما كمهما يكون من شيء وفى لتلويها وجوبا أوليف لو كان قال لك وفى لتلويها وجوبا يعني لازم تجيبها موراها صحيح أقرأ أقرأ أما فزيد ذاهب صحيح فكره العرب كره العرب أن يأتوا بالفاء وراء أما فقالك أخرها لتلوي تلويها ما قافش لتلويها وجوبا لتلوي تلويها أي تلي ما يتلوها حبطها دايما وراء ما وراء أما زيد فذاهب عرفتم منين جات أصلا كرهت العرب أن تلي الفاء أما فأخروها نقدر نقول بالفاء مزحلقة لنا فاء مزحلقة زحلقناه أما وش تعربوها حرف شرط جازم ناب ما ناب مهما يكون من شيء طيب كملوا البيت وفاء لتلوي تلوى وجوبا ألفا صح الفاء زيد عربوا كما كنت عربوا مقبل زيد مبتدأ الفاء رابط الجواب الشرط مزحلقة نحو ماشي تعبدي شاف الناس عملهم تعبدي وتخيل واحد يجي هل سبقك بإمام نحو هذا نحو أتقرب أمور ما مزحلقة قولها وما تخافش واللي عنده هدرة يخرج لي برا الفاء هذه شو ورابط الجواب الشرط ذاهب خبر زيد جملة الاسمية هذه في محل جزم جواب شرط هدر الحق سهل الإعراب ولا لا سهل إعرابها ولا لا إعرابها سهل إذا كنت عارف لأما نابت ما ناب مهما يكون إذا زيد مبتدأ الفاء واش كاره الشاهد كاره أن تلي الفاء أما سؤال واش دخل هذا ما أدبستان تبو تبو زيد قال واحد مثلا يجي حب يقول لك كبر ربك تبعنا حبيت نقول لك شوف يا أخي كبر فعل أمر فعل مستتر وربك مفعول به مضاف إلى مضاف وكيف مضافين هل يجوز لي أن أقول لك أن كبر ربك يجوز لي ما يجوز ليش صح ولا لا أما كبر فربك ما يجوز اما كبر فربك ما بيصير وش لازم ندير نقدم المفعول به اما ربك فكبر اما شو بيكون حرف شرط جازم

موسى بالضرورة. هل القرينة هنا لفظية؟ لا، معنوية، وهو أن الحمد دائما يكون على العاصم على موسى، مفهوم هذا؟ إذن حالة النفس يجب تقديم الفاعل، صح. ثانيا، إذا حصرنا المفعول بإنما، حصر المفعول بإنما مفهوم، تعرف القاعدة، شفناها في باب المبتدأ والخبر، المحصور بإنما يجب تأخيره، المحصور بإلا يلي إلا. هل هناك لبس إذا محصور بإلا؟ لا، دائما المحصور بإلا يليها، نعرف جواب المحصور، إذا ما يهمناش. لذلك ابن مالك أوردوا عليه عندما قال وما بإلا أو بإنما انحصر آخر، قالوا لا، يا ليت قلت غير بإنما، أما إلا ما كاش لبس، فهم المحصور بإلا دائما يليها، محصور بإنما يتأخر. الآن أنا أريد، شوفوا فرق ولا ماشي فرق، إنما ضرب زيد بكرا، إنما ضرب بكرا زيد، فهم وش فهمتم من إنما ضرب زيد بكرا؟ إنما ضرب زيد بكرا حصر الضرب تاع زيد غير في بكر، يعني لم يضرب احدا. حصرنا الفاعل المفعول، حصرنا المفعول يعني لم يقع الضرب الا على بكر. وهذا يجي يقول شبيه هذا زيد يضرب كاع في الغاشيه، يقول لا، انما ضرب زيد بكرا، اي لم يقع الضرب الا على بكر، فالذي قال لك غير ذلك فهو كاذب. دور قضيه، لو قلت انما ضرب بكرا زيد، وش فهمتوا؟ حصرنا الضرب في الفاعل، يعني حصرنا الفعل الضرب غير في زيد، لم يضرب بكرا غير زيد، صح؟ لا يعني انه زيد ما ضربش واحد اخرين، لا لا، انما ضرب بكرا زيد، اللي ضرب بكر زيد ما ضربوش واحد اخر، صح؟ هل هذا يعني ان زيد لم يضرب اخرين؟ لا، مفهوم؟ اذا هنا حصر المفعول، هنا حصر الفاعل، أي الأمرين حصرته بإنما يجب تأخيره. فإذا كنا نتحدث عن وجوب تقديم الفاعل، وش لازم نقوله؟ إذا حصرنا المفعول يجب تقديم الفاعل، وسيأتي إذا أردنا حصر الفاعل يجب تقديم المفعول، فهم سهلة. إذا حصر المفعول به بإنما، اكتب المثال، من أردت حصره أخر، أردت حصر الفاعل، أردت حصر الفاعل يجب تأخيره، أردت حصر المفعول يجب تقديم الفاعل. ثالثا، إذا كان الفاعل ضميرا، انتبهوا، ضميرا، تقوم تبتوا قاعدة، أعطيك مثال، ضربت زيدا، أعرف ضربته فعل وفعل وزيد فعل، هل يجوز أن تقديم المفعول على ضرب؟ وش نقول؟ ضرب زيدا أنا، صحيح؟ علاش؟ قاعدة، وش تقول؟ وش تقول قاعدة؟ بمالك إذا تأتأ، مش بغيت تأتأ، أعطيني البيت من الأول، ديك من بعد، مش بيكم يا أخواننا، مش بيكم، واحد يتكلم يرفع يده، واحد برك، وفي اختيار لا يجيء المنفصل، إذا تأتأ أن يجيء المتصل، وشفنا بيت بالباعث الوارث بالباعث الأموات قد